بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا نفسه ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أن بعد، ما زلنا في دروس أحكام التفريق ولعله آخر درس في أحكام الطهارة والتطهير، ووقفنا عند مسألة لأهل العلم، هل يجوز لمن قطع على نفسه برودة الماء أن يتيمم من جنابة؟ يجوز لمن قطع على نفسه الموت بسبب برودة الماء أن يتيمم، لأنه بمنزلة المريض، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وروى عن عبد الله أو عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل فقال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت أن أغتسل أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي، يعني صلى الإمام بهم صلاة الصبح بعدما تيمم من الجنابة. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره ذلك له، فقال: يا عم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله، ذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهذا الحديث صححه الألباني، وعندما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلق شيئا ولم ينكر فعل عمرو بن العاص، دل ذلك على اقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن الشريعه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدور على أقواله وأفعاله وتقاريره، وهذا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بفعل عمرو، دل على أن هذا يجوز، وهو مذهب جماهير أهل العلم. وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، والنووي في المجموع، وابن قدامة في المغني، وابن حزم في المحلى، وكذلك ذكره النووي في المقطوع. طيب، هناك مسألة: من ضاق عليه الوقت بحيث أنه لو استعمل الماء فتوقف الصلاة فهل يتيمم؟ فيها أقوال أهل العلم أن ذلك لا يجوز له أن يتيمم وإن فات الوقت، وبه قال الشافعية والحنابلة، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرضى الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما في البخاري ومسلم. والقول الثاني أنه يشرع له التيمم والصلاة قبل خروج الوقت، وبه قال الأوزاعي ومالك وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقيده الأحناف بأنه يجوز إذا كانت الصلاة التي تفوت لا بدل لها، يعني لا بدل لها كالجنازة، واحتجوا بأشياء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وصح أقوال العلماء أنه يتيمم بكل ما يخاف فهو هكذا. وقال كذلك: إذا لم يمكنه صلاة الجماعة واجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم. وقال ابن عبد البر: فكل من لم يجد الماء مقاطع فوات الصلاة كان له أن يتيمم إن كان مريضا أو مسافرا. وغير ذلك. طيب من استيقظ من نومه وقد ضاق وقت الصلاة فهل يتيمم بإدراك الوقت أم يغتسل؟ لأهل العلم أقوال. أما مذهب جمهور أهل العلم وهو كلام واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يغتسل ويصلي ولو بعد خروج الوقت لا يتيمم، لكن يغتسل ويصلي ولا حتى خرج وقت الصلاة، وهو مذهب جمهور أهل العلم. طيب ما هو الصعيد الذي يجوز الإنسان أن يتيمم به؟ بعض أهل العلم قالوا هو الصعيد التراب ولا يوجد غيره، وبعض أهل العلم الآخرون قالوا الصعيد هو وجه الأرض مطلقا سواء الحصباء أو الجبل أو الرمل أو التراب. هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم ومذهب أبو حنيفة وابي يوسف ومالك وغير من اهل العلم. طيب فاقد الطهورين، يعني انسان اصابه حدث اصغر او اكبر وليس عنده لا ماء ولا تراب، أو مثلا فاقد الطهورين لا يستطيع أن يستعمل التراب ولا يستطيع أن يتيمم ولا يستعمل الماء للوضوء أو الغسل. قال أهل العلم على أصح أقوالهم أنه يصلي على حالته في الوقت ولا أعاد عليه، يعني الذي يفقد الماء والتيمم وخاف أن يخرج الوقت صلى على حالته، وهو مذهب الشافعية وأحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واحتجوا بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم. وتبذل نية رفع الحدث عن استباحة الصلاة على أصح أقوال أهل العلم، لأن التيمم يكون مقام الماء مطلقا يستباح به ما يستباح بالماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو القول الصحيح، ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعد، وإذا تيمم النافلة صلى بها الفريضة والعكس، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يدل عليه القرآن والسنة والاعتبار، فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا، قال ربنا فتيمموا صعيدا طيبا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية فمن قال إن التراب لا يطهر من الحدث فقد قال القرآن والسنة. وإن كان مطهرا من الحدث امتنع أن يكون الحدث باقيا مع أن الله طهر المسلمين بالتيمم من الحدث، فالتيمم أيضا رافع للحدث مطهر لصاحبه، لكنه يرفع رفع مؤقت إلى أن يقدر على استعمال الماء فإنه بدل عن الماء، وهو مطهر ما دام الماء محتهرا أو متعذرا، ما دام الماء متعذرا. فالتيمم يشرع للصلاة والطواف وقراءة القرآن، ولا يجوز أن يخالف الإنسان كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون عالما بالاعتبار ومن أخاط الجليل، والله تبارك وتعالى. والكيفية الصحيحة للتيمم أن يضرب على الصعيد باليدين ضربة واحدة ثم يمسحهما فيمسح بهما وجهه وكفيه، أن يضرب على الصعيد على التراب باليدين ضربة واحدة ثم يمسحهما يمسح في يده فيمسح بهما وجهه وكفيه، كما في البخاري ومسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك هذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ بهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. لان عمار بن ياسر عندما اصابته جنابه قاس بعقله ان عندما يتيمم الانسان يضرب بيده ثم يمسح بهما ويمسح وجهه وكفيه هذا في رفع الحدث الاصغر من غائط او بول او ريح. فلما اذنب واصابته الجنابه قاس في نفسه ان هذا لا يرفع بالتراب الا اذا تمرمغ في التراب، يعني تمرغ بكل جسمه في التراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عجب من صنيعه وقال انما كان يكفيه، وضرب بيده الارض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وهذا يكون رفع الحدث الاصغر والاكبر، وهي كفهما كيفية واحدة الله تبارك وتعالى أعلم. نواقض التيمم، كل حدث ينتج الوضوء فإنه ينتج التيمم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل الإسلام كما ذكره في الحوض في الحق. هل تصح الصلاة بالتيمم إذا وجد الماء قبل صراخ الصلاة؟ قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من تيمم بعد أن طلب الماء فلم يجده ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن تيممه باطل، لا يجزئ أن يصلي وإنما عاد بحالته قبل الصلاة. يعني إذا تيمم الإنسان وتيمم الإنسان لعدم وجود الماء أو التعذر عن استعماله فقبل الدخول في الصلاة وجد الماء أو استطاع أو قدر على استعمال الماء بطل تيممه بإجماع الناس، ويجب عليه أن يرفع الحدث سواء الأصغر أو الأكبر قبل الدخول في الصلاة بإجماع استعمال الماء. أما إذا صلى بعد تيممه وبعدما انتهى من الصلاة وجد الماء أو استطاع وقدر على استعمال الماء لا يعيد الصلاة، لا يعد الصلاة. لكن بعض الناس قالوا من تيمم وصلى ثم حضر الماء أو حضر الماء وهو في الصلاة في أثناء الصلاة، قال أن بعض الناس هذه المسألة على قولين: أن يقطع الصلاة ويلزمه استعمال الماء، فهو مذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وابن حزم. والثاني أن يمضي في صلاته، أن يمضي في صلاته. ولعل الأغرب كما ذكره بعض أهل العلم أن يمضي في صلاته لعدم ثبوت ما يوجب قطع الصلاة بعد الدخول فيه، كما أن الصائم صيام كفارة إذا شرع في صومه ثم وجد رقبة فإنه لا يلغي صومه. والله تبارك وتعالى أعلم. وهذه المسألة فيها اعتبار، ومن أخذ بذلك فعل، ومن أخذ برأي مالك والشافعي وابن المنذر وغيرهم أنه يمضي في الصلاة ولا يقطعها، أو أخذ بقول أبي حنيفة وأحمد أنه يقطع الصلاة، هذا فيه أمر واسع الله تبارك وتعالى. ومن صلى بالتيمم كما ذكرنا ثم حضر الماء بعد انتهاء صلاته فلا يعيد الصلاة، فلا يعيد الصلاة. وهناك حديث لأبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضروا الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طويلا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال: الذي لم يعد، يعني لم يعد الصلاة، أصبت السنة وأبزأتك صلاته. وقال للذي توضع وعاد: لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. وهذا الحديث صححه الألباني وفي النسائي أو بدمه. ثم نتكلم سريعا عن الحيض والنفاس. والحيض والنفاس هو الدماء الطبيعية الخارجة من الماء، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: دم حيض ودم نفاس ودم استحاضة. ودم الحيض هو الدم الأسود الغليظ الكريه الرائحة الذي يجري من المرأة من موضع مخصوص في أوقات مخصوصة. والحيض شيء كتمام تبارك وتعالى على بني آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن هذا أمر كتمام الله على بنات آدم، كما في الصحيحين. ولا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، إنما مرد ذلك إلى العادة، إلى العادة، لأنه لم يرد في النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل صحيح يوضح أقل الحيض أو أكثره. قال شيخ ابن تيمية في الفتاوى المجلد 21 صفحة 623: وأما الذين يقولون أكثر الحيض 15 كما يقول الشافعي وأحمد، ويقولون أقله يوم كما يقول الشافعي وأحمد، أو لا حد له كما يقول مالك، فهم يقولون لم يثبت عن رسول الله ولا أصحابه في هذا الشيء، والمرجع في ذلك إلى العادة كما قلنا، والله تبارك وتعالى أعلم. ويعرف إقبال المحيض بالدفع من الدم في وقت إمكان الحيض، وهو دم أسود ثقيل ممكن. أما إدبار الحيض يكون أي انتهاء الحيض يعرف بإقطاع الدم والصفرة والكدرة، وهذا يتحقق بأحد شيئين: البكور أن يزف الفرج، وهو أن يخرج ما يختفى به الرحم جافا، بمعنى أن المرأة إذا وضعت في فرجها قطنة فيتخرج جافة. وكذلك يعرف إدبار الحيض بالقطة البيضاء، وهو ماء أبيض يخرج من الرحم عند انقطاع دم الحيض. وحكم الصفرة والقدرة بعد الطهر من الحيض، كما قال أهل العلم أن الصفرة والكدرة وهو الماء الذي تراه المرأة في الصديق ويعلو الصراط، وهذا إذا رأته المرأة بعد انقطاع الدم أو البكور فلا يعود حيضا، وهي طاهرة فتصلي وتقوم ويأتيها زوجها، كما قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعود الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. والحديث في أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح كما عمل به أهل العلم. فوائد ما ترى أهل العلم: إذا رأت المرأة الخاصة الطهر ولم تجد الماء للغسل فإنها تتيمم ويأتيها زوجها، وبهذا قال عدد كثير من أهل العلم كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى والتأويل في شرح النساء. وإذا استمر الدم بالمرأة أكثر من عادتها ماذا تفعل؟ يعني مثلا إذا كانت المرأة تحيض مثلا 6 أيام فزادت في شهر وأصبحت 7 أو 8 أو 10، هذه المرأة لا يخلو حالتها من أمرين: أن تكون ممن تستطيع تمييز دم الحيض عن الاستحاضة، فهذه تنظر إلى هذا الدم فإن كان لونه ورائحته طبيعية كحال دم الحيض فتبقى أو تبقى على امتناعها من الصيام والصلاة والجماع ومسك المصحف والطواف وغيره، لأنه لا يوجد حد معين لتوقيت الحيض. وإن وجدته مخالفا لدم الحيض فإنها تغتسل وتصلي ويجمعها زوجها وتمسك المصحف، وهذه استحاضة ليس بحيض. أما إذا كانت ممن لا تستطيع تمييز الدم، وهذا موجود في بعض النساء، أنها تبقى على خطر، لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها حتى تطهر ويظهر هذا الطهر تماما. طيب، إذا كان الدم في أيام العدة الشهرية يأتي يومين مثلا ثم ينقطع في الثالث ثم يأتي في الرابع وهكذا، قال أهل العلم أن انقطاع الدم في أيام الحيض المعروفة يعد حيضا ولا عبرة بالانقطاع، إنما العبرة برؤية علامات الطهر من القصة البيضاء والكدرة وغير ذلك كالجفاف كما ذكرت. ويحرم على الحائض والنفساء الصلاة بإجماع أهل العلم، ويحرم عليها مسح المسلم، ويحرم عليها الصيام كما ذكر ذلك أهل العلم، وانعقد الإجماع على ذلك أن الحائض والنفساء تدع الصيام والصلاة ولا يجوز لها أن تمسك المسح. وكذلك الجماع والوقت في الفرض حرام باتفاق الأئمة، فاعتزلوا النساء في المحيض، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: توقف النفساء توقف الحائض حرام باتفاق أهل العلم. وإذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل فهل تصوم؟ نعم، إذا أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام صح صومها وتغتسل حتى بعد أذان الفجر. وإذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس هل تصوم ذات النهار؟ لا، لا يلزمها ذلك أن تمسك، لكن تغتسل بعد غروب الشمس وتقضي الأيام التي فاتتها. الله تبارك وتعالى. والجماع بعض العلماء قالوا إذا جمع الرجل زوجته في أول الدم خروج دم الحيض فعليه أن يتصدق بدينار أو بدراهم، وإن وقعت الآخر بنصف دينار، واختلف أهل العلم في ذلك، لكن هو من الجماع ومن المحرمات كما صح عن سلف أنه قال كما ذكر ثلاثة: لا يمر الله ليل ولا يقيم لهم عذاب أليم. فذكر من هؤلاء ورجل وقع زوجته في حيضها والعياذ بالله. ولو اعتقد المسلم أن جماع الحائض حلال أو النفساء حلال صار كافرا مرتدا والعياذ بالله. أما إن جمع ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ولا إثم ولا كفارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومسك الكروب عليه. والذي يفعل ذلك متعمدا يجب عليه ان يتوب ويستغفر ربه تبارك وتعالى. وكما قلنا ان الذي يقف زوجته وهي حائض متعمدا لكن لا يعتقد حل ذلك فهو مرتكب لكبيره، فهو مرتكب لكبيره. ولابد للانسان أن يتعفف عن ذلك. قال ربنا: ولا تقربوهن حتى يطهرن. وبعض أهل العلم قالوا يكون الطهر بانقطاع الدم وجفاف الفرج أو بالغسل أو بالغسل. وكذلك يحرم على الحائض والنفساء الطواف، وهو حرام بإجماع أهل العلم. ولا بأس للحائض والنفساء أن تذكر ربها وتسبح وتقرأ بعض القرآن من حفظها، ولا يجوز لها أن تمسك المصحف لأن مسك المصحف حرام للحائض والنفساء، ولا أن تسجد إذا سمعت آية سجدة، ويقرأ زوجها القرآن في حجرها وهي حائض وتشهد العينين، يستحب لها ذلك لكن تعتزل النساء كما قال الصنم أمر بإخراج العواتق وذوات القلوب والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزلن أو يعتزل الحيض المصلى كما في البخاري. وبعض أهل العلم اختلفوا في نفوس المرأة أو مرورها في المسجد، المرأة الحائض أو النفساء. منهم من قال لا يجوز لها أن تجلس في المسجد ولا تمر فيه، ومنهم من قال بإباحة ذلك وجوازه، فالله تبارك وتعالى. وكذلك يستحب مأكلة ومشاربة والنوم مع الحائض كما كان لم يفعل ذلك وخالف أهل الكفر المشركين. فكانت المرأة في الجاهلية إذا حاضت أو نفست اعتزلها الرجال وصنع وجعلوها في بيت لوحدها وأمرنا بمخالفة أهل الكفر. وكذلك خدمة المرأة لزوجها وهي حائض ونوم الرجل مع زوجته الحائض مع في لحاف واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع كل شيء إلا الجماع كما تقول عائشة عندما كانت حائضا. ودم النفاس هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة وليس بأقل مدة للنفاس حد. وقد أجمع العلماء على أن متى رأت الطهر ولو قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها. وجمهور أهل العلم قالوا أقصى مدة بعد النفاس 40 يوما تغتسل وتصلي. واستدلوا بحديث أم سلمة كانت النساء على عهد رسول الله تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وهو في أبي داود والترمذي وابن ماجه. واختلف أهل العلم في تحسين هذا الحديث لكن العمل عليه عند الفقهاء. وأجمع العلماء على أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويستحب. الحيض كالنفاس في كل الأمور، في الأشياء التي تحرم والأشياء التي تباح وتحمل. ودم الاستحاضة، دم الاستحاضة هو جريان الاستحاضة هي جريان الدم في غير أوقات الحيض والنفاس، وهو دم ليس لعادة إنما هو عرق انقطع، وهو دم أحمر ليس له رائحة كريهة وليس لنتن ولا أسود ولا غليظ، فهو مثل دم الجرح كما ذكره أهل العلم. والمرأة التي ينزل عليها الاستحاضة دم الاستحاضة تتوضأ وتصلي، ويستحب لها أن تجعل قماشة وفرقة تضعها في هذا المكان. وكان كما في حديث عائشة قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيب إلى الإنسان فقالت يا رسول الله إني المراه استحاض فلا أذكر أفارع الصلاة، فقال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي عن الدم ثم صلي كما في البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لحمنا بنت جحش إنما هذه رقدة من رقدات الشيطان، نزغ من نزغات الشيطان ينزل هذا العرق فينزل هذا الدم وهو ليس بحيض. ودم الاستحاضة غير دم الحيض، فدم الحيض يحرم الطواف والجماع والصلاة والصيام ومنفذ في المصحف، والاستحاضة تبيح أن المرأة تغتسل وتصلي وتصوم وتجمع زوجها وتطوف وكذلك تمسك المصحف. والله تبارك وتعالى. والمستحقة في حكم الطبيعة فلا يحرم عليها شيء مما يحرم على الحيض، على الحيض. والمستحقة تصلي وتصوم كما ذكرنا وتقرأ القرآن وتسجد للتلاوة وللشكر، ولا يلزم المستحقة أن تتوضأ لكل صلاة ما لم تحدث، لأن الراجح ضعف الأخبار الواردة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو عرق وليس بحيض، فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاه واذا ادبرت فاغتسلي عنك الدم وثم صلي، يعني اغتسلي بعد انتهاء الحيض وليس اغتسلي لكل صلاة. ويجوز للمستحيضة ايضا ان يجامع زوجها، ويجوز للمستحيضة ان تعتكف في المسجد وتمر في المسجد وتمكث في المسجد. والله تبارك وتعالى اعلم. وبهذا قد نقول بان تبارك وتعالى مفضل وكرم، فلنسعينا من جذور احكام الطهاره والتطهير باذن الله تبارك وتعالى. بعد ذلك نشرع في احكام الصلاه، صلى تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وان يغفر زكاتنا وخطانا، وان يرفع درجاتنا للنبيين وجعلنا للمقربين. اقول ما تسمعون واستغفر الله.